لإنكاره عبادة غير الله، والدعوة ومتضمن للدعوة إلى الله عز وجل. إذ قال لأبيه وقومه، حين قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فإيتاء الرشد يستلزم أن يكون الإنسان داعيا إلى الله عز وجل، منكرا للباطل، ساعيا في إزالته من على وجه الأرض. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن روابط القرابة والوطنية والقومية إنما تستلزم مزيد النصح والدعوة إلى الله، لا يلزم من ذلك محبة أو نصرة أو متابعة على الباطل الذي هم عليه، لا يستلزم ذلك ترك عداوة أو بغض واجب من أجل أنهم عبدوا غير الله. فهذه الآية تبين أن إبراهيم بين لأبيه وقومه أنهم في ضلال مبين، بين أن عبادتهم للأوثان التي كانوا يعبدونها تهلكهم وتدمرهم، وحكم عليهم بالضلال والبعد عن الحق، وعاداهم وبدا بينه وبينهم العداوة والبغضاء. فهذا يبين أن الحب والولاء لا بد وأن يكون على رابطة الدين وليس على رابطة العائلية أو رابطة القومية أو رابطة الوطنية أو أي روابط أرضية أخرى. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ التماثيل جمع تمثال، وهو ما كان على مثال، وبداية اتخاذ التماثيل والصور المنحوتة أو المرسومة أو أي على أي صورة كانت كان في قوم نوح، والشيطان لم يزل يحاول مع بني آدم في عبادة الأوثان. وإبراهيم عليه السلام يعلم أن الأصنام أضلت كثيرا، كما قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فكثير من الناس ضلوا بسبب عبادة الأوثان. بداية صناعة التماثيل في البشر كانت في قوم نوح لا على سبيل العبادة، ولكن على سبيل التكريم للعلماء والكبراء والدعاة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا قوما صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا فيها فانصبوا فيها هذه التماثيل، وسموها بأسمائهم ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فالشيطان يتوسل إلى الشرك بالبدعة وبمخالفة شرع الله عز وجل. والتماثيل تجمع فتنتين، فتنة المضاهاة بخلق الله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق حبة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وقال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فكأن هذا الإنسان يزعم أنه قادر على أن يصنع مثل ما يصنع الله عز وجل، وأنه يخلق مثل ما يخلق الله. والتسوية تسمى خلقا، كما قال المسيح عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي أسوي وأشكل كهيئة الطير. فهذا لأن الله أذن له فيه، ولذا قال الله عز وجل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، فأذن الله له في ذلك، ولم يأذن لغيره في أن يتخذ تماثيل ما فيه روح، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لمن يصنع التماثيل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الحجر والشجر وما لا روح فيه. فهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذه الفتنة الأولى، فتنة المضاهات بخلق الله سبحانه وتعالى، وزعم ذلك الإنسان الذي يصنع التمثال أنه يصنع كما يصنع خلق الله. ومن طرائف هذه الفتنة في قلوب الناس أن بعض المثالين المشهورين في عصور ما يسمونه بالنهضة، وهي في الحقيقة مزيد الانحطاط، عندما صنع تمثالا أعجبه جدا ثم أمسك بالقدوم وجعل يضرب على قدمه أو رجله ويقول له: انطق انطق. مشهور المثال اسمه مايكل أنجلو، راسم معظم كنائس أوروبا ومصمم كثير من اللوحات، وهو الذي حتى شكل المسيح ومريم المحفوظ إنما كان من بنات رسمه وصناعته. فهذا يدلك على هذا المرض الخطير في قلب ذلك الذي يصنع هذه التماثيل. ثم الفتنة الثانية وهي الأخطر، وهي أن اتخاذها ذريعة إلى عبادتها من دون الله. وهذه خصوصا في الكبراء والصالحين والزعماء والملوك والعلماء وكل من له تعظيم كالآباء والأجداد، ممن يمكن أن يعظموا حتى يصل الأمر إلى عبادتها من دون الله رحمك الله. ولا يقول أن إنسان أنه لن يفعل ذلك، فإن بداية الأمر تبدأ بدون عبادة ولم تعبد. قال ابن عباس عن تماثيل، عن أصنام قوم نوح، قال: ولم تعبد، أي في أول الأمر، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم أو نسخ العلم عبدت. فالشيطان يتوسل بالبدع والمنكرات إلى الكفر والشركيات والعياذ بالله من ذلك. فبعد أن هلك قوم نوح وولد بعدهم عاد وثمود وكانوا أيضا عباد أوثان، وولد بعد ذلك قوم مدين وكانوا أيضا يعبدون الأوثان، وجدت عبادة الأوثان مرة ثانية في قوم إبراهيم. والذي يظهر من مجموع الأدلة من سورة الأنعام وسورة إبراهيم وهذه السورة سورة الأنبياء وغير ذلك من مواضع ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، أنهم كانوا يرمزون بهذه الأصنام إلى النجوم والكواكب التي يعبدونها، وجعلوا لها نفوسا وأرواحا اعتقدوا أنها مؤثرة في العالم وأنها أرباب، وصوروا هذه التماثيل على أشكال هذه النفوس والأرواح التي اعتقدوها لهذه الكواكب والنجوم، واعتقدوا أنها مؤثرة في العالم، فعبدوها على رمزها لهذه الأرباب والآلهة. فإن مناظرة إبراهيم لقومه في سورة الأنعام واضحة الدلالة على أنهم كانوا يعبدون النجوم والكواكب، وهذه السورة تبين أنهم يعبدون الأصنام والتماثيل. ودائما ارتبطت عبادة الأوثان عند الأمم المتقدمة بأساطير كثيرة جعلت من هذه الأوثان والتماثيل والأصنام رموزا للآلهة التي ادعوا تأثيرها في العالم. وهذه تماثيل الفراعنة، وكذا تماثيل اليونان والرومان والهنود وغيرها من الأمم البائدة، التي كل منها كان مرتبطا بأساطير في تأثيرات هذه التماثيل أو ما ترمز إليه هذه التماثيل، وهي مرتبطة بالفلسفة ارتباطا وثيقا. وذلك أن الفلسفة في النهاية تعلق القلوب بمعدومات لا وجود لها، الفلسفة دائما تميل إلى التجريد وإلى عدم إثبات الصفات ولا الأسماء بل ولا الذات. في النهاية لا بد من تعلق قلوب العباد بشيء محسوس عندهم، فصارت التماثيل التي ترمز إلى القوى الخفية لهذه الأرواح العلوية المعبودة أو هذه النجوم والكواكب أو هذه الكليات عندهم، فصارت هذه التماثيل هي التي تصرف لها العبادة والعياذ بالله. فهذه الفتنة لا بد من محاربتها بكل الأنواع، صور الكبراء والزعماء حتى ولو كانت مصنوعة، يعني حتى لو كانت ليس فيها أمر مضاهى فإنها تمنع. ولذا نقول إن تعليق الصور والتماثيل للكبراء والزعماء والآباء والأجداد، بل كل تعليق لصورة ذي روح ورفعها نوع من التعظيم، لا يجوز حتى ولو كانت صورة من خلق الله سبحانه وتعالى، أعني تلك الصور الفوتوغرافية أو نحوها، فإنها وإن لم يكن فيها أمر المضاهاة إلا أن أمر التعظيم خطر عظيم. وفي عصرنا الحديث كان هناك من فتنة عبادة التماثيل أمرا مشهورا في شعب الصين، وذلك أنهم ينكرون الآلهة بالكلية ويعتبرون الدين أفيون الشعوب في العهد الشيوعي. وكان ماو تسي تونغ زعيم الثورة الصينية الشيوعية كان رأسا فيهم، وانتشرت صوره في كل المجالات، وما دامت مدة حكمه سنوات طويلة. وفي آخر عمره بدأت عبادته فعلا، الناس قيل لهم لا إله لكم ولا رب خالق للعالم ولا يوجد شيء اسمه عبادة آلهة. فصار الناس بعد حين من كثرة تماثيل ماو تسي تونغ في كل الطرقات وفي كل الميادين وفي كل الكتب وفي كل موضع، صاروا يعبدون ماو تسي تونغ. فلما مات بدأ خلفاؤه أول ما بدأوا في إزالة تماثيله وصوره وتأكيد أن ماو تسي تونغ ليس بإله. فسبحان الله، هناك ارتباط في قضية التماثيل خصوصا للكبراء وبين قضية العبادة في حس كثير من الناس. الشيطان يسول لهم ذلك ولو كانوا يزعمون أن لا إله على الإطلاق. فكانت دعوة إبراهيم لترك عبادة الأوثان وهدم ذلك الباطل في قلوبهم عن طريق هذا الاستفهام الإنكاري، السؤال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يتضمن ذلك في الحقيقة جملا من المعاني. ما هذه التماثيل؟ حقيقة هذه التماثيل وكيف تعبدونها من دون الله ولماذا تعبدونها؟ دفع العقل الإنساني إلى التفكير في حقيقة هذه العقائد الموروثة والتفكير في أحقيتها. هل تستحق أن تعبد؟ هل تصنع لنا شيئا؟ هل من حدة أو دليل على استحقاقها للعبادة؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ينكر عكوفهم ولزومهم، العكوف الملازمة للمكان، فهم ملازمون لها، خاضعون لها، معظمون لها، ومع أنها لا تصنع لهم شيئا ولا حقيقة لها، بل هم الذين نحتوها وصنعوها، كما قال في الآية الأخرى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون ما تنحتون، يستفهم والغرض الإنكار. لا ينبغي ولا يجوز ولا يعقل أن تعبد ما صنعت أنت. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الملازمة للشيء ترسخ عبادته واعتقاد والاعتقاد فيه، ولذلك تورث هذه العقائد. وأنت تجد حول القبور الملازمين لها العاكفين عندها، كما عكف الناس على التماثيل في الزمن الماضي. وهذا الأمر من شدة العكوف يعظم أمرها عند من عكف عندها، والشياطين تخدعهم بأنواع الخوارق التي تقع أحيانا عند هذه الأوثان لكي ترسخ في الناس مزيد الملازمة ومواصلة العبادة. لم يكن من جواب من قومه وأبيه عن عبادة هذه الأوثان والتماثيل إلا التقليد للآباء والأجداد. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. انحطاط في تفكير الإنسان أن يصل إلى أن يكون كالبهيمة التي تقاد، لا فكر له ولا عقل ولا يعي ولا يتعظ ولا يتدبر ما حوله، إنما إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. القضية الأخطر في حياة البشر ميل الإنسان إلى التقليد الأعمى. أكثر البشر عندهم قضية التقليد هي الحجة الأولى. ولو تأملت عبر آلاف السنين كيف توارثت الشعوب أديانها، مع أن الذي يفكر في هذه الأديان وتناقضاتها واختلافاتها وسذاجة التصورات التي اخترعها أقوام ثم صارت في أبنائهم معظمة لا تقبل التنازل، استعدون للقتال عليها والدفاع عنها والتضحية بالغالي والنفيس من أجلها إلى زماننا هذا. لو فكرت في عبادة الأوثان وما زالت منتشرة في أرجاء العالم، صناعة أمر التماثيل لا يزال في كل القارات، قارات العالم لا يزال له أثر كبير، ولا تزال أنواع الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. لماذا يقع ذلك؟ لماذا يوجد من يعبد الأبقار؟ لماذا يوجد من يعبد الجعارين والحيات والعجول؟ وهذه التماثيل الماضية لا يزال في زمننا من يعبد أمثالها إلى وقتنا الحاضر، رغم أنهم بلغوا من التقدم ما بلغوا في أمر الدنيا، حتى صنعوا الصواريخ و أنواع الأسلحة، وما زالت قضية العبادة راسخة في قلوبهم رسوخا عجيبا لا يتنازلون عنه، مستعدون لقتل المسلمين وذبحهم من أجل إنكارهم عليهم عبادة الأبقار مثلا وعبادة الصلبان، مع أن كل واحدة من هذه العقائد لو تأملها أي متأمل لوجدها أمرا غير مقبول على الإطلاق. أدنى درجة من التدبر مثلا في قضية عبادة البقر وعبادة يعني غيرها من الكائنات التي يأكلها طوائف من البشر ويسخرونها أنواع التسخير، وهي أعجز من أن تفكر حتى، ومع ذلك فيوجد مليار إنسان تقريبا يعبد البقر والعياذ بالله ويعظمها تعظيما بالغا، ويوجد أكثر منهم من يعبد تماثيل بوذا مثلا. وأما الصلبان وهي في الحقيقة رمز لانتهاء الإله لموته وضعفه وعجزه، لأنهم يزعمون أنه صلب عليه رب السماوات والأرض، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يزعمون أنه صلب عاريا وبصق على وجهه ووضع إكليل الشوك على رأسه ورقبته ودخلت المسامير في يده. أمر يعظم هذا؟ هذا الذي أهين عليه إله السماوات والأرضين ورب السماوات والأرضين، فيعبد ويعظم ويقدس ويجعل سببا للبركة ويرفع شعارا يقتل من أجله الملايين تلو في العصور تلو العصور. عجب والله. ولو تأملت عقائد الأمم المختلفة لوجدت عجبا في ذلك، لولا أن الله كتب الضلال عليهم وخذلهم أين ذهبت عقولهم؟ لولا أن الله كتب عليهم ذلك لما وقع مثل هذا الأمر. لكنها المسألة الخطيرة، الميل إلى التقليد والإنسان فيه رغبة، فيه رغبة دفينة إلى التقليد، وهي فطرة منذ أن كان طفلا يقلد أبويه، ولذا يتكلم باللغة التي يتكلم بها أبواه ويصنع مثل ما يصنع أبواه. ولكن الشرع قد هذب هذه الرغبة ووجهها إلى الاتباع النافع مع التفكير والتدبر وعدم قابلية التقليد الأعمى. البشر بلا شك عندهم رغبة في أن يتبع بعضهم بعضا، لكن الشرع جعل لنا هذا الاتباع في الأسوة الحسنة في الرسل الكرام، وفي تحقيق العبودية لله عز وجل، مع كون هذا اتباع على بصيرة، اتباع على فهم وإدراك ووعي وتدبر لما حولك من الكون والبشر ودلائل الربوبية والألوهية وانفراد الرب سبحانه وتعالى بها واستحقاقه وحده للعبادة. فوجهت هذه الرغبة الإنسانية في التقليد إلى التوجيه الصحيح، وجهت إلى الطريق الصحيح لكي يتبع الإنسان المثل العليا والأسوة الحسنة الممثلة في الرسل الكرام، وهم بلا شك يمثلون أعلى ما وصل إليه العقل الإنساني بهداية الوحي الرباني من الله سبحانه وتعالى، فهو ارتفاع للإنسان إلى أعلى المنازل. أما الذي يقول في عبادة الأوثان والأبقار والصلبان وغير ذلك وجدنا آباءنا لها عابدين، فأنت تشعر بمهانة أشد من مهانة الحيوانات التي تقات، وذلك أن هذه الأشياء التي يصنعونها من عبادة هذه الأوثان تدل الفطرة السليمة ويدل العقل السليم على بطلانها، بطلانا أظهر من وضوح الشمس في وسط النهار، ومع ذلك فقضية خطيرة للغاية. ومن هنا كان مهاجمة التقليد الأعمى من ما اهتمت به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومما يهتم به أهل العلم على الدوام، ولا يقبلون أن يوضع أحد منهم في محل هذا التقليد الأعمى، ولا يرضى أن يكون متبعا على غير بصيرة، ولا أن يقول للناس اسمعوا وأطيعوا لما أقول لكم ولو لم تفهموا ولو لم تعقلوا. بل مهمة العلماء تبيين ما جاءت به الرسل من أدلة العقل السليم والفطرة السوية وسائر أنواع الدلالات المختلفة التي تهيئ للإنسان ارتفاعا وتقدما وقربا من الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول قضية التقليد الأعمى لا بد من محاربتها، ولا بد أن ينشأ الأجيال والأبناء لا على اصنع ولو لم تفهم، وإنما لا بد أن ينشأ على تعقل وتدبر وافهم، وليستنر قلبك بنور الوحي. أنت يقودك الوحي بالأدلة، وأنت تعرف الحق بدليله. لذلك نرى أن كثيرا من المتأخرين عندما شاع فيهم أمر التقليد وصل بهم الحال إلى أن يرتكسوا رغم انتسابهم للإسلام إلى أنواع من الوثنية والشركيات بسبب هذا التقليد الأعمى. وقديما قالوا من اعترض انطرد، هؤلاء الذين رسخوا في الناس التبعية المطلقة لهم، وأن تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك مما يروجون به لضلالاتهم، وهذا مما لم يرد به كتاب ولا سنة، وإنما ورد الاتباع على بينة، الاتباع على الدليل وتعظيم قدر الدليل دون تجاوز، أعني دون أن يكون هناك تطاول على العلماء، ودون أن يكون هناك سوء أدب على من سبق من أهل العلم والفهم، وأن يكون هناك انضباط في فهم الأدلة كما فهمها الذين شهد لهم الوحي بالخيرية. فلسنا بالذين نجعل كلام العلماء كنصوص الوحي فضلا عن من دون العلماء، وإنما التقليد الأعمى المذموم هو أن تتبع قول من ليس قوله بحجة بلا حجة. نقول عندما ترسخ في الناس مسألة التقليد الأعمى وانعدم النظر في الأدلة حصل الاضمحلال والتأخر والتدهور لهذه الأمة، ووقع فيها ما يناقض كتاب الله عز وجل مباشرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الغلو الذي كان موجودا في الأمم السابقة، حتى ولد من يتضرع لأصحاب القبور ويعبد قبورهم في الحقيقة بالدعاء والذبح والنذر والطواف والتمسح والتبرك بأنواع العبادات بزعم أنها تقربه إلى الله زلفى، وإن لم يسمها عبادة لأجل وضوح هذه المسألة عند كل المسلمين، أعني أن لا يعبد إلا الله، ولكن عندما عبدوها سموا العبادة بغير اسمها وصرفوا لها أنواع العبادات، لأنهم وجدوا مشايخهم، وجدوا آباءهم، وجدوا قادتهم وسادتهم وكبراءهم يصنعون ذلك. فلا بد أن نربي أبناءنا وإخواننا ومن ندعوهم إلى الله على نبذ التقليد الأعمى، وعلى أن لا يجعل كلام أحد ككلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قط، بل أئمة العلم قالوا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، وقال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. والأقبح من ذلك تقليد الكفرة وأعداء الدين، فإنه إذا كان تقليد من يظن صلاحه مذموما، أعني مع القدرة على الفهم ومعرفة الدليل، التقليد الأعمى المذموم، فكيف بتقليد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى؟ ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وهذا من علامات النبوة ودلائل الرسالة الواضحة التي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد ورد هذا الأمر رغم أن الأمة بقيت سنين طوال، سنين متتابعة، معتزة بهويتها، ممتنعة من تقليد أعدائها، بل تغلب الأعداء وتدمجهم فيها وتغير حتى لسانهم، حتى إذا صاروا أفرادا من هذه الأمة أثروا فيها وأعطوا فيها كما أعطى أبناؤها الأوائل، صار بعد ذلك ما كان من التقليد الأعمى للغرب والتقليد الأعمى للشرق، مما أدى إلى انهيار هذه الأمة. ولذا تجد أعداء الإسلام يحرصون تمام الحرص على التقليد الأعمى وترسيخ قضية التقليد في نفوس شباب الأمة لطمس هويتها وإذهابهم عن العودة إلى طريق الرشد. لذلك نقول قضية التقليد هي أكبر حجر عثرة في الأمم يمنعها من الاستجابة للحق، كما قال إبراهيم عليه السلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، من أجل أن لا يحزن أبوه، من أجل أن لا تغضب أمه، من أجل أن لا يخالف أهله اتخذوا الأوثان. وقال عز وجل فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فما كان من أبي جهل وعبد الله بن أمية إلا أن قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد، فقال هو، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لذلك نجد أن الأثر الخطير لتقليد الآباء والأجداد وتقليد الأسلاف والكبراء بغير حجة وبغير بينة ليس من لم يجد أبو جهل عبد الله بن أمية حجة أقوى منها عندهم، هي حجة قوية عند الجهال لا يستطيعون الفكاك منها، ومع أنهم ربما يتضح لهم الحق ولكن يقولون وجدنا الناس يصنعون ذلك، طلعنا لقينا أبهاتنا بيعملوا كده، والعياذ بالله من مثل هذه الكلمات التي دائما يرددها من كانوا على نفس الطريق مع التفاوت فيما وصلوا إليه. لكن قوم إبراهيم كانوا وصلوا إلى الشرك الأكبر بعبادة غير الله، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ليس من حجة ليس من دليل عقلي أو نقلي إلا أننا وجدنا الآباء كذلك. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، الوضوح في الدعوة إلى الله والبداية بهدم الباطل قبل بناء الحق في القلوب لا بد من هدم الباطل، قبل الإثبات لا بد من النفي، لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، قضايا عظيمة الأهمية في الدعوة إلى الله عز وجل في قول إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إبراهيم عليه السلام غاية في الأدب وفي الرفق وفي اللين والشفقة، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، وهو حريص على أبيه، وحواره مع أبيه في سورة مريم يؤكد أدبه البالغ ويؤكد بره البالغ بأبيه، وإبراهيم يظل حريصا على نجاة أبيه حتى يوم القيامة حين يقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أشد من أبي الأبعد، وهو قد قال له أبوه حين قال النبي عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم أباه آزر فيقول له الآن لا أعصيك يا بني، فيقول إبراهيم لربه أي خزي أشد من أبي الأبعد، فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين، فينظر إبراهيم إلى أبيه وقد مسخ ضبعا ذيخا متلطخا فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، فيتبرأ إبراهيم من أبيه. فسبحان الله، إبراهيم حريص على الخير حريص على أبيه، تأدب غاية الأدب ولم يجد أبوه منه إلا السلام، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ومع ذلك فليس معنى الرفق واللين وليس معنى الشفقة والنصيحة أن نميع القضايا أو أن نقول عن الباطل والضلال أنه حق أو لا بأس به، أو الفرق بيننا وبينكم بسيط والقضية لا تستحق كل ذلك، كما يقول الذين هم في ضلال مبين في دعاوى مقاربة الأديان وزمالة الأديان، يقولون الفروق بسيطة بين الأديان، ينظرون إلى نقاط الاتفاق كما يزعمون، نقاط الاتفاق مثلا في تحريم الزنا، في تحريم الظلم، في وجوب العدل، وكل ينظر إلى العدل الذي يراه هو، ومع أنهم في الحقيقة بعد حين إن لم يثبت عندهم قبول تشريع الرب سبحانه وتعالى أنهم يذهبون إلى تحليل ما يريدون وتحريم ما يريدون. فالذين يقولون الأديان على تناقضاتها جوهرها واحد ماذا يعنون؟ الأديان ليس من دين إلا دين واحد من عند الله، الأديان الأخرى ديان باطلة، أما أن جوهرها واحد إن قصدوا ما جاء به الرسل فنعم، لكن أنت تعلم والكل يعلم أن ما عليه الناس اليوم خلاف ما جاء به الرسل، وأنهم تركوا ما جاء به الرسل من التوحيد الخالص، وأنهم اخترعوا أنواع الشركيات والضلال والكفر، فلا يجوز أبدا أن نقول عن الباطل أنه حق إلا يسيرا، أو أن نقول الأمر قريب، أو كما قد قال البعض في يوم من الأيام الخلاف بيننا وبين النصارى ليس في قضية الألوهية ولكن في قضية النبوة، وهذه لا تفسد الود قضية، وهو من الكفر والعياذ بالله أن يجعل تصديق النبي أو تكذيبه أمرا يسيرا، فضلا عن أنه يجهل الناس ويزعم أن الخلاف معهم ليس في قضية الألوهية. والعجب أن يكون هدف بعض هؤلاء مجرد أن يعترفوا بالإسلام كدين من ضمن الأديان ويعتبرون هذا مكسبا، ونعوذ بالله من الضلال، أو يقولون أنهم لابد، وأن يقول بعضهم مثلا أنهم لن يحاوروا المسلمين إلا إذا يعني تركوا الإصرار على أن القرآن هو كلمة الله، ومع ذلك يوجد من يجلس معهم بعد ذلك ويحاورهم ويزعم. أي محاورة تلك التي يحاورون؟ لا يقولون لهم قط أنتم في ضلال مبين. إبراهيم عليه السلام قالها كلمة واضحة، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وهذه القضية التي تجلب المشاكل للدعاة إلى الله. الداعي إلى الله لو قال عن الحق قصائد كما يقولون، قال فيه أنواع المقالات ولم يتعرض للباطل، فلا بأس به عند الناس، فلن تجلب هذه المقالات في مدح الحق الذي يقوله وفي الثناء عليه والترغيب فيه، لن تجلب له عداوة. ولكن المشكلة دائما تكمن في لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، في ضلال بين واضح. القضية أن تقول عن الضلال أنه ضلال، عن الشرك أنه شرك، عن المنكر أنه منكر، وخصوصا إذا كان متضمنا ذلك لتسفيه الآباء والأجداد واتهامهم بأنهم كانوا على غير الحق، وأن هذا أمر يستنفر، هذا الأمر يستنفر همم المتعصبين ويستنفر عداوتهم. يقولون سفه أحلامنا، ضلل آباءنا. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حدثت العداوة مع قريش لما قال لهم ذلك. فالقضية إذن لابد أن يدركها الدعاة إلى الله. لا يمكن أن تقول لا نريد أن نخسر الناس إذا قلنا لهم أنتم في ضلال مبين. نحن لابد أن نقول عن الباطل أنه باطل وعن الضلال أنه ضلال. ولا أعني بذلك أن تسير في الطريق فتنظر إلى كل إنسان وتقول له يا ضال يا ضال يا كافر يا كافر، لكن لابد أن توضح القضية. ليس الأمر كذلك. يمكن أن تقول لهم يا معشر بني فلان، يا بني فلان، يا قومي، ولكن لا يعني ذلك أن تصحح مذهبهم. القضية الخطيرة أن تسكت عن ذلك الباطل لأن ذكره يثير العداوة، لأنك لو تكلمت عن الأديان والملل الأخرى كما هو منهج بعض الطوائف التي تقول أنها تدعو إلى الله، يقولون نحن لا نتكلم عن الأديان الأخرى، نحن نتكلم عن الإسلام فقط ولا نذكر أي دين بذم أو تجريح كما يقولون. والبعض يريد سن قوانين، بل قد سنوها وجعلوا أن ازدراء أي دين وتحقير أي دين جريمة يعاقب عليها. لذلك يقولون، لا يقولون ازدراء الإسلام، الجريمة عندهم يزدروا للأديان. أي دين، لو واحد ازدرى البوذية، لو واحد ازدرى عبادة الأوثان، لو ازدرى الهندوسية عبادة البقر، لو ازدرى أي دين عندهم يستحق العقوبة والعياذ بالله. وكل من يطعن في الأديان الباطلة ويقول عنها أنها باطلة وأن عبادة غير الله باطلة، يقولون له أنت ازدريت ديننا، وأنت كيف تتكلم عن ديننا بهذه الطريقة، وتقوم قائمتهم دون نظر إلى أدلة، دون نظر إلى مناقشة، دون نظر إلى محاورة، ليس إلا أنك سببتنا شتمتنا. حتى ولو لم تشتم ولم تسب يسمون ذلك شتما. إبراهيم عليه السلام لم يشتم أباه ولا قومه، وإنما أوضح لهم القضية. لذلك نقول لا تقل للناس في الشارع يا ضال يا كافر يا كذا يا كذا، لأنك لست تقصد بذلك الشتم ولا السب، إنما تقصد توضيح القضية، فلا يتحقق ذلك إلا بالبيان والأدلة الواضحة. ولا يمكن أبدا أن تقبل قضية أننا لا نتكلم عن الأديان الأخرى الباطلة، لأن ذلك سوف يثير العداوة وسوف يثير يعني الإشمئزاز من الأخرين والنفر. حتى لو نفروا لا بد أن ينفروا من هذا الباطل حتى يتحقق لهم الحق. إذا نفروا أولا من الحق فسوف يعودون إليه، لأن الحق له جاذبية قوية هائلة ورصيد في القلوب. أنت إذا لم تقل عن الباطل أنه باطل ميعت القضية وفقدت انتماءك الصحيح إلى الحق، فقدت انتماءك الصادق إلى ذلك الحق، وأنت وقفت في منتصف الطريق وتلوثت بأرجاس الجاهلية والوثنية حين تصف الباطل بأنه مثل الحق وأننا كلنا سواء. وهناك كفار كثيرون مولعون بأن يجعلوا الحق متعددا، وكثير من الناس يوافقهم على ذلك. القضية خطيرة جدا، وكما ذكرنا فلا بد من المواجهة للباطل ولا بد من هدمه في القلوب حتى ولو تعرض الداعي في ذلك إلى أنواع العداوة وإلى أنواع الأذى وإلى أنواع الاضطهاد، لكن الله ينصره ويؤيده. وهدمه في القلوب كان هو مقصود إبراهيم من هدم الأصنام. لو كان الهدم الظاهر فقط هو المقصود لكان ينبغي أن يبدأ أولا بالصنم الأكبر، ولكنه ما كان يقصد إلى الهدم الظاهر، لأن الهدم الظاهر يمكن أن يعاد مرة ثانية، إنما أراد هدم ذلك في قلوبهم. ولذلك قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كما ذكرنا لابد من النفي قبل الإثبات. لا إله إلا الله تنفي الباطل وتثبت الحق، أما أن أثبت الحق دون أن أنفي الباطل فقد حصل تدليس وحصل تميع للقضية وحصل تلبيس على الناس حين يعيشون قرونا سنين حتى وهم يظنون أنه لا فرق بين الحق والباطل، وأن كل الطرق تؤدي إلى الله، وأن هذا يسير على طريق وذاك يسير على طريق، ومقصدنا واحد ونهايتنا واحدة كذلك. والله إن هذا لمن أعظم الأمور خطرة. لذلك قضية أن الدين هو الحق، أن الإسلام هو الحق، وأنه لا حق سواه، وأن كل دين سوى الإسلام باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قضية لا بد أن تكون نصب أعين الدعاء وأعين طلاب العلم، ولا بد أن يلحوا في هذه المسألة ويؤكدوها دائما. ومن يسكت عنها ويتكلم مسائل الدين كثيرة وأنت ما عندكش مسألة غير دي، هذه قضية في منتهى الخطورة، لا بد أن تثار دائما ويؤكد عليها أن ما سوى الحق ضلال مبين، أن عبادة غير الله وأن اتباع غير رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ضلال مبين. لا بد أن تضاد هذه القضية. كما ذكرنا الذي يقول لك تكلم في مسائل الدين غيرها، قل للناس تصلي، فكرهم بالجنة، فكرهم بالنار، نعم دي قضايا، بس فكرهم بالجنة التي يدخلها الموحدون المؤمنون وبالنار التي يدخلها الكافرون المشركون، مش أنا أتكلم في الجنة والنار ولا أذكر من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، أو تكلمهم عن جمال الإسلام وسماحة الإسلام ومحاسن الإسلام وتسيبهم هم في الشرك والكفر بتاعهم وتقول أنا بدعوهم إلى الله عز وجل. كم من الناس يتكلم بذلك، يقولون أنا رايح لهم عشان أبين لهم جمال الإسلام، وجمال الإسلام ده أن أنت تلبس على الناس ولا تذكر لهم كلمة عن كفرهم وشركهم وأنهم على خطر عظيم. ولذلك ليسوا بدعاة إلى الله هؤلاء الذين يلبسون على الناس، بل يفعلون الإشارات إن لم يصرحوا بأن الباطل حق إن أشاروا إلى ذلك. كثيرون يذهبون إلى الباطل ويشاركون لك مجاملة في مراسم الكفر والعياذ بالله ومظاهر الشرك وأنواع الاحتفالات الشركية وغيرها، يقول لك عشان نتودد إليهم عشان نتمكن من دعواتهم. تدعوهم إلى إيه إذا كنت أنت بتقول لهم أن أنتوا على حق وأنا أشارككم وأهنئكم على ذلك الباطل وذلك الكفر؟ ولا يعوذ بالله، بل أصبح عاديا أن يهنأ الكفار المغتصبون. تأتينا أشياء عجيبة باعتداءاتهم على المسلمين. يعني شوف حد هتسمع قريب يعني في ذكرى قيام دولة إسرائيل كم من يهنئ بذكرى سقوط فلسطين في أيدي الكفار والعياذ بالله، والناس كانها فرحانة بأنهم فعلوا ذلك، يقولون كل سنة وانتم طيبين على قيام دولتكم على أرض المسلمين. ده قيام الكفر، واحد يهنئ بظهور الكفر على الإسلام والعياذ بالله. ده أمر، فضلا بقى عن الاحتفالات التي يشارك فيها عوام المسلمين زي عيد شم النسيم وغير ذلك، مما يعني يكون علامة، وحضور القداسات التي تحتفل بقيامة الإله من الأموات والعياذ بالله. الإله قد مات عندهم، رب السماوات والأرض قد مات وقام من الأموات. إثبات الموت أصلا من أنواع الكفر الفظيع الذي لا يتصور، فقضية في منتهى الخطورة. ولذلك كما ذكرنا اتجاهات كثيرة جدا تقول أننا لا نتكلم عن الباطل، فضلا بقى عن البدع. الناس يقولوا لا نتكلم عن الأديان الأخرى، لا نتكلم عن البدع، لا نتكلم عن أمراض الأمة. لك ليه كل الكلام ده؟ ليه؟ علشان محدش يزعل مننا. فسيدنا إبراهيم كان بيعمل ايه؟ كان بيقول ليه لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا بيدعوا إلى ايه؟ ما تكلموش على أمراض الأمة، ما تكلموش على البدع، ما تكلموش على الشرك، ما تكلموش على العقيدة ولا الحلال والحرام، عشان لو الناس قلتهم ده حرام هيزعلوا. ده شوف بقى أول حاجة قالها سيدنا إبراهيم إيه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاجبون؟ وثاني جملة لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كلام في منتهى الوضوح والبيان، هدم الباطل وإقامة الحق. لا يمكن أن يقام الحق إلا على أنقاض الباطل، لا يمكن أن يقام الحق والباطل ما زال حيا في القلوب. ما تقولش أنا حقيب صرح الحق كده واسيب الباطل ويترك الواحد. كان في زمان أحد الدعاء المشايخ الذي كان يصلي إماما في مسجد به قبر، فكنا وقع حوار بيننا وبينه كلام في ذلك الأمر، فقال أنا لم أقل لهم يوما لا تطوفوا بقبر هذا بهذا القبر، ولا لم أقل لهم لا تذبحوا له ولا تنذروا له، وإلا كانوا نفروا مني، ولكن أنا كنت أدخل إلى المحراب مباشرة. وبقاله كم سنة؟ قعد حوالي 15 أو 20 سنة يصلي في هذا المسجد، والناس يذهبون أمامه ويطوفون بهذا القبر. بعضهم قد ترك، بس ترك من باب إيه؟ باب الشيخ ما بيعملش. بعضهم ما بيروحش للقبر ويطوف عشان إيه؟ عشان شاف الشيخ ما بيعملش، لكن مش تركه إيه؟ نفرة من الباطل، تبرؤا من الباطل، إنما تقليدا للشيخ. كما أن الشيخ يذهب فيصلي مباشرة دون أن يطوف، فأنا أدخل أيضا دون أن أطوف، لكن هل تبرأ من ذلك؟ لم يفعل. لذلك نقول أن هذه دعوة لا تثمر شيئا ولا تحقق هوية الحق في نفوس أتباعه. ولذلك كان لابد من هذه الكلمة الواضحة، مع أن كان لها تبعات خطيرة في يعني في موقف قوم إبراهيم منه، وأدت إلى حصول أنواع من المتاعب باصطلاح الناس، لكنها كانت في الحقيقة سببا لارتفاع إبراهيم عليه السلام إلى المنازل العالية عند الله عز وجل ثم عند الناس. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم.